أثوابنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم أهدنا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.